السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب، اللهم أنت رجاؤنا إذا انقطعت الأسباب، وأنت فرجنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم كن معنا بتوفيقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كن معنا بهدايتك في دنيانا، وبتثبيتك عند مماتنا، وبرحمتك في قبورنا، وبتجاوزك عنا يوم الحساب يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ها قد أهلت علينا هذه السنة الهجرية الجديدة، جعلها الله سنة أمن ورخاء ومحبة وبركة، وبها نودع عاما ونستقبل آخر، لا ندري ماذا يخبئه القدر لنا بين طياته. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا فيما مضى، وأن يهدينا في الأقوال والأفعال فيما يستقبلنا. دخلت السنة الجديدة وقد رحل من مشائخنا وإخواننا من رحل، وأقعد المرض آخرين، فاللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم اجعل أول هذه السنة صلاحا، ووسطها نجاحا، وآخرها فلاحا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلم الحقيقي هو من كان كيسا فطنا، لا يدع المناسبات تفوته دون أن تحدثه أخبارها، ولا يترك الذكريات تمر أمامه دون أن يستجلي أسرارها. فمن أهم وأبرز ما حدث في مطلع هذه السنة الهجرية حادثتان غاليتان عند كل مؤمن بالله ورسله، حري بالمؤمن أن يستذكرهما دائما، خاصة عند حلول السنة الهجرية. هما هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ونجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وملئه. إنهما لوقفتان جديرتان بالتنويه وأخذ العبر والدروس. قال تعالى في شأن الوقفة الأولى، الهجرة النبوية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقال تعالى في شأن الوقفة الثانية، نجاة سيدنا موسى وبني إسرائيل: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم عبرة نأخذها من هذين المشهدين الرائعين الرهيبين في آن واحد، تتلخص في عبارتين اثنتين هما: لا تحزن إن الله معنا، وكلا إن معي ربي سيهدين. إنها معية الله، إنها معية الله وأعظم بها من معية، إنه اليقين الصادق في وعد الله عز وجل، فمن كان الله معه فلن يضل سؤله ولن يخيب سعيه. أما المشهد الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى في سبيل دعوته وأوذي في الله فصبر واحتسب، فخرج بأمر ربه مهاجرا مع صاحبه أبي بكر من مكة إلى المدينة، فلما افتقدته قريش انبعث أشقاها فرعون قريش أبو جهل ورصد مكافأة سخية لمن يأتي بمحمد وصاحبه حيين أو ميتين، فتسابق الفرسان وراحوا ينقبون في جبال مكة وكهوفها حتى وصلوا قريبا من غار ثور، فأخذ الروع أبا بكر وتملكه الرعب، فهمس للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وكانت عناية الله قد سبقت المقتفين للآثار، فحفظ الله نبيه بنسيج العنكبوت، فسد الغار ببيته وهو أوهن البيوت رقة وضعفا، فأعمى الله أبصارهم وانقلبوا صاغرين، فسبحان من نصر عبده من أقوى عدو بأضعف خلقه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما المشهد الثاني فإن فرعون استعبد بني إسرائيل فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم وأذاقهم ألوان الذل والهوان، فخرج سيدنا موسى عليه السلام بأمر من ربه بهم من المدينة ليلا على حين غفلة من أهلها فارين بدينهم، فعلم فرعون وملأه بهروبهم فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وهنا تأتي معية الله مسرعة منجدة عبده، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله أكبر، ضربة واحدة بعصا من خشب تفعل كل هذا، يتحول البحر في لمح البصر إلى طريق يبس، ثم يعبره أصحاب موسى، ثم يتبعهم فرعون بجنوده، فيغشاهم من اليم ما يغشاهم، فينجي الله بني إسرائيل ويغرق آل فرعون وهم ينظرون. إنها المعجزة، إنها الآية الكبرى. وهكذا تصحب معية الله كل مؤمن تقي صابر محسن. إخوتي في الإيمان، إن معية الله بمفهومها الواسع هي التوفيق عند الحيرة، والهداية من الضلال، والفرج بعد الشدة، والعافية عند البلاء، والنجاة من كل سوء، واليسر بعد العسر، والنصرة على الأعداء. إنها في سعة الرزق ورغد العيش والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولكن هذه المعية غالية الثمن، لا تنال بالتمني والرجاء، وإنما دون تحقيقها خصال وصفات، لو تحلى بها المسلم لكان أهلا لها. أجملها القرآن الكريم في خصال هي أمهات الأخلاق، وهي الإيمان والتقوى والإحسان والصبر. فقد قارن الله تعالى معيته بالمتصفين بهذه الخصال، فقال في الخصلة الأولى: الإيمان وأن الله مع المؤمنين. وقال تعالى مع الخصلة الثانية التقوى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى في الخصلة الثالثة الإحسان: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى في الخصلة الرابعة الصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاللهم اجعلنا من هؤلاء. أفلسنا جميعا أيها الإخوة المؤمنون جديرين بمعية الله عز وجل؟ أليست هي مطمح آمالنا وأغلى أمانينا؟ ألسنا في أمس الحاجة إليها لدنيانا وديننا وآخرتنا؟ أليست لنا هموم تشغل بالنا ومشاكل تؤرق ليالينا وقضايا تقض مضاجعنا وديون لزمتنا نحار في سدادها وعلل وأمراض تنهك أجسامنا؟ بلى، ولا أحد يسلم من هذا. ألسنا نرجو أن يسعدنا ربنا في بيوتنا وأن يوسع في أرزاقنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وأن ينجح مخططاتنا ومشاريعنا؟ بلى، فكل هذه الحاجات وغيرها إن لم تتداركها معية الله ولم تصحبها عنايته فلا أمل في إيجاد حل لها، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة. أفلا يدعونا كل هذا إلى أن نبحث جاهدين عن السبيل الموصلة إلى معية الله؟ إن السبيل إلى معية الله عز وجل ميسرة والحمد لله، وهي في متناول كل أحد. هي في القرآن، هي في آية قرآنية، لكن اشترط الله فيها على عباده المؤمنين الذين يأملون أن تنالهم معية الله بالنصرة والتوفيق والهداية، اشترط شروطا معقولة، فإنهم أدوها كاملة غير مترددين ورعوها حق رعايتها كان لهم الجزاء الأوفى وتحقق لهم ما أرادوا في الدنيا والآخرة. ولكن من عميت بصيرته عن الحق وأعرض عن ذكر ربه فإنه يسلب هذه المعية ويعيش معيشة ضنكا وتكون عاقبة أمره خسرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى حدد معالم في آية واحدة قال فيها، بينها ثم قال شارحا لها من شرحها: لئن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو وعد الله وهذه شروطه. ولتساءل جميعا: هل نحن ممن يقيمون الصلاة بطهارتها وخشوعها ويحافظون عليها ويداومون عليها في مواقيتها؟ وهل نحن ممن يؤتون الزكاة طيبة بها نفوسهم عند حلول أجلها دون تماطل أو تسويف؟ وهل نحن ممن يؤمنون بالرسل ويعزرونهم وينصرونهم أن يتبعون شرع الله الذي جاءوا به؟ فهل نحن نحكم القرآن والسنة في أقضيتنا وأحكامنا وخصوماتنا ونزاعاتنا؟ وهل نحن نتخذ الأنبياء والرسل قدوة لنا في أخلاقنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا؟ وهل نحن ممن يقرضون الله قرضا حسنا أن يتصدقون بفضول أموالهم على المحتاجين ويعينون على نوائب الدهر ويساهمون في المشاريع الخيرية وينفقون في سبل الخير ووجوه البر؟ نرجو أن نكون كذلك بحول الله، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل بهذه الخصال. فإن نحن أيها الإخوة المؤمنون وفينا بهذه الشروط الخمسة: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وإقراض الله تعالى، فسيكون الله معنا رحيما وحافظا وهاديا ورازقا ونصيرا ومؤيدا. فاللهم كن معنا ووفقنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، حبذا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وهم يعيشون هذه الظروف الحالكات ويتخبطون في تلك المتاهات، يعلمون أنه لا نجاة لهم منها ولا حل لمشكلاتهم إلا بمعية الله، وهي التي لا تتحقق يقينا إلا بالرجوع إلى المحجة البيضاء، إلى تعاليم الإسلام أفرادا وجماعات، إلى الشرع الحنيف عقيدة وعبادات وسلوكا ومعاملات. فقد وعد الله المسلمين ووعده الحق، فقال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فهذا شرط وذاك جزاء، فإذا اختل الشرط أو اعتل لم يتحقق الجزاء ولا الأمل. والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن رزقه الله معيته كان في حفظ الله ورعايته، وأمن من المخاوف، وعاش مطمئن البال مرتاح الضمير، تكلأه عناية الله في حله وترحاله، وليحمد الله تعالى على هذه النعمة. وهل يسعد الإنسان في دنياه إذا تخلت عنه معية الله وتأييده ولم يدركه توفيقه وتسديده؟ فمن رزق مالا فبمعية الله مع العمل واتخاذ الأسباب، ومن نجح في امتحان فبمعية الله مع الاجتهاد والمثابرة، ومن شفي من مرض فبمعية الله مع العلاج والمداواة، ومن نصر على عدو فبمعية الله مع الاستعداد واتخاذ الاحتياطات، ومن حفظ من بلاء فبمعية الله مع الحذر وعدم الغفلة. قال شاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وفي الختام، من فضائل هذه السنة الهجرية الجديدة شهر المحرم، ومن فضائل شهر المحرم صيام يوم عاشوراء. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصيام عاشوراء يكفر سنة ماضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم، فصامه موسى عفوا. قال: فقالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضا قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع عاشوراء صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وحبذ المسلمون وهم يودعون عاما أن يودعوا معه خلافاتهم وحزازاتهم وافتراقاتهم التي لا تزيد المجتمع إلا وباء ووبالا، وأن يتسامحوا ويتنازلوا ويتصافحوا طاعة لله ولرسوله وإرغاما للشيطان وأتباعه، وأن يبدأوا صفحة جديدة ملؤها الصفاء والوفاء والمحبة والتعاون على البر والتقوى وخدمة الصالح العام، وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فاللهم أنت رجاؤنا إذا انقطعت الأسباب، وأنت فرجنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم كن معنا بتوفيقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عجل لبلادنا بالفرج والهناء والطمأنينة، وباعد عنا البلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وحد صفوفنا واجمع بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اللهم بارك لنا في والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا وإخواننا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.